بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل في ما يتعلق بالحج، نواصل درسنا بدرس عام يتعلق بوصايا للحجاج والزوار، وأعرض رسالة نشرت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية غرة ذي الحجة عام 1398. عام 1398 هجرية، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملا بقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا، الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال، والتقوى هي جماع الخير، وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خطبه كثيرا بتقوى الله. وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد، وترك ما حرم الله عليه، عن إخلاص لله ومحبة الله ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه، على الوجه الذي شرعه الله لعباده، على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس التقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله: تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وهذا كلام جيد، ومعناه أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة، ويدعى محارم الله على بصيرة، وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحده وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه وإخلاص جميع الأعمال لوجهه الكريم رجاء رحمته وخشية عقابه. والشهادة الثانية تقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع الجن والإنس، وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الوصية الثانية: قال: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها، لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولأنها عمود الإسلام، ولأنها أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة، ولأن من تركها فقد كفر. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل شأنه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة، لأنه إما أن يضيعها تشاغلا بالرياسة والملك والزعامة فيكون شبيها بفرعون، وإما أن يضيعها تشاغلا بأعمال الوزارة والوظيفة فيكون شبيها بهامان وزير فرعون، وإما أن يضيعها تشاغلا بالشهوات وحب المال والتكبر على الفقراء فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإما أن يضيعها تشاغلا بالتجارة والمعاملات الدنيوية فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر الكفار أو تاجر كفار مكة. فنسأل الله العافية من مشابهة أعدائه. ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بها الطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها. ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة، فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى في ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حياله ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا جلس بين السجدتين اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه الشيخان في الصحيحين. قال رحمه الله: فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بها ويطمئن فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب ونعيم روح وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن أهم واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة، لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام، وقد أمر الله بذلك ورسوله كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآية. فأوجب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف، فيكون وجوبها عليهم في حال الأمن أشد وآكد. وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من مكائده، كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق، كما أنه دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض ورفع شأنهم وملكهم رقاب أعدائهم وجعل لهم السيادة والقيادة. فلما غير من بعدهم غير الله عليهم، كما قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيحه. أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما جاء بذلك الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة، ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال، وترك إظهار الزينة، والحذر من التعطر حين خروجهن، لأن ذلك يسبب الفتنة بهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات أي لا رائحة لهن تفتن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، فلا تشهد معنا العشاء. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج. فالواجب على النساء أن يتقين الله، وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب، وإبراز بعض المحاسن كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن إلى الأسواق، وهكذا في وقت الطواف والسعي. وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق، لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهن. ولهذا قال عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج إظهار بعض محاسنهن. وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية: والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين أن إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فرق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس. خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن، فهن كاسيات بالاسم والدعوة عاريات في الحقيقة. ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه، والله المستعان. الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج زكاة ماله إذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه، لأن الزكاة من أعظم فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم وزكاة له ولماله وإحسانا للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي من شكر الله تعالى على نعمة المال، والشاكر موعود بالأجر والزيادة، كما قال سبحانه: وإيتاء ذي القربى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقد توعد الله من لم يؤدي الزكاة بالعذاب الأليم، كما توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر بإخراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لها، طاعة لله ولرسوله وحذرا من غضب الله وعقابه، والله سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير، كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال الوصية الرابعة: صيام رمضان، وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرجال والنساء، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة، وهي الشهادتان والصلاة والصوم، وأنها كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها، فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها. والله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك، وعبادته هي توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله سبحانه ومحبة الله وإيمان به وبرسله ورغبة في ثواب الله وحذر من عقابه، وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وإنما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح، وأن يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام شعوبهم بما أوجب الله ومنعهم عن محارم الله حتى يمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم، ويعينهم على عدوهم، إنه سميع قريب. الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام كما تقدم في الحديث الصحيح، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة، كما قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق، وأن يستقيموا على طاعة الله، ويتعاونوا على البر والتقوى حتى يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. والحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، كما قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع في حال الإحرام، ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام، والفسوق يشمل المعاصي كلها. فنسأل الله سبحانه أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أجره، وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه، وأن يعيد الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أكتفي بهذا القدر، ولعلنا نسمع إذا كان هناك أسئلة فيما يتعلق بالحج أو العمرة أو الزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا جميعا للصواب والسداد في القول والعمل. نعم يا شيخ. أي تراخيص في الحج. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو عليك أن تؤدي المناسك إذا أحرمت أنت وزوجتك، تقفون بعرفة إذا وقفت نهارا إلى الغروب، ثم تنصرفون إلى مزدلفة وتبيتون فيها، صلي المغرب والعشاء في مزدلفة إلى نصف الليل. بعد نصف الليل يرخص، لأن زوجتك ضعيفة يرخص أن تنصرف بعد نصف الليل بعد غياب القمر، وليس عليك دم. تنصرف إلى منى وترمي جمرة العقبة، وإن كان معك هدي أو يعني إذا كان قد يعني أسفرت وطلع النهار، وإلا تحلق رأسك وتلبس ثيابك وتحللت التحلل الأول. الرمي إذا كانت زوجتك لا تستطيع المشي ولا تستطيع الرمي، توكلك وترمي عنها، ترمي أولا عن نفسك ثم ترمي عنها، وبعد ذلك تكون تحللت التحلل الأول، تلبس ثيابك ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام إلا النساء، إلا زوجتك ما تحل لك حتى تطوف بالبيت. تذهب يوم العيد وتطوف بالبيت، أي نعم، وإذا طفت بالبيت فقد حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام حتى زوجتك، والأمر يسير يعني ولله الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وإذا تأخرت الثالث عشر يحصل بالبقاء في منى إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك تنصرف أو تبقى في الفندق إلى نصف، ثم تأتي إلى مزدلفة في النصف الأخير وقد حصل لك البيات. ما عليك دم بهذا يعني بما سمعت من هذا الوصف إذا طبقته تماما. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أقرب أقرب أقرب حتى أسمعك أنا. ما لا الأخ الأخ لا أنا أقرأ ورقتك الأخ. أنا سمعي شوي ثقيل. إن الثمانين وبلغتها. بارك الله فيك. نعم. الفارق بين الحاج المتمتع والقارن، هل القارن هو من يقرن الحاج بالعمرة فلا يتحلل من الخمر؟ نعم، القارن هو الذي يقرن حجه وعمرته بإحرام واحد، يحرم يقول لبيك عمرة وحجة بإحرام واحد، ويبقى على إحرامه ولا يحل إلا يوم العيد، ويسوق معه الهدي إن تيسر أو يوكل البنك. أين عليه هدي. وأما المتمتع فهو الذي يبدأ بالعمرة أولا، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا قضى عمرته وقصر أو والأولى أن يقصر حتى يبقى من شعره ما يحلق في الحج، يكون قد حل من عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج. وسمي المتمتع متمتعا لأنه استمتع بنسكين، استمتع بالعمرة والحج وفي سفرة واحدة، وتحلل بينهما ولم يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، هذا هو المتمتع. أي نعم، وعليه هدي أيضا. القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي. أي نعم، إلا أن الفرق بينهما أن القارن لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد، والمتمتع يتمتع بالحل بعد انقضاء العمرة. أي نعم، معي الورقة لو سمحت. يقول شاب تسبب في حادث وتوفي في حينه، وصديقه توفي بعد فترة، فهل على هذا الشاب السائق شيء؟ على الميت شيء؟ خلاص أقول على الميت شيء، إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، إنما الكفارات على الأحياء. وعليكم السلام. نعم، هو هذا ساق في الوقت الحاضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه. لو عادت الأمور إلى ما كانت عليه، ما في سيارات، يعني نضب البترول وبطلت السيارات وعدنا إلى يعني الجمال، وإلى يمكننا أن نسوق الهدي معه، لكن إذا تغير الحال يحدث من الأقضية بقدر ما حصل من الحوادث. أي نعم، يدفع في مكة أو يدفع هنا في البنك. أي نعم، ويتم إن شاء الله مقصوده. فيه ناس قبلكم، ما أدري أيكم الأول، هذا الشايب اللي متمسك بالسنة نبديه. نعم، أنا بنغالي. بنغالي، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا. لبست الإحرام في دكة. نعم، بيت المكرم إن شاء الله. أي نعم، أي أين نويت لما لبست الإحرام في دكة؟ نويت في دكة. ثم جئت المدينة. أي نعم، يعني أديت العمرة. أي نعم، تذهب إلى مكة الآن. أي، لا تذهب إلا بإحرام. أحرم من أبي رعان من الميقات، من ميقات أهل المدينة، أبيار علي. إن ذهبت مبكرا، إن ذهبت مبكرا، ذهبت اليوم ولا بكرة، إذا ذهبت إلى مكة فأحرم بالعمرة متمتع بها إلى الحج أيضا، يجوز. يجوز، اسمع، تحرم بالعمرة متمتع بها إلى الحج، إذا انتهت العمرة الثانية هذه طواف وسعي وتقصير. ما شاء الله حلقت راسك، ما أديت عمرة واحدة، لكنك الآن جئت إلى المدينة وتريد أن تعود إلى مكة بنية النسك، بنية الحج، فلا تجاوز الميقات إلا بإحرام. إن كنت تصبر على الإحرام حتى يوم العيد فأحرم بالحج، لبيك حجا مفردا ولا هدي عليك. مفرد، من سافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فليس بمتمتع. وانت جاي من مكة الآن إلى المدينة 500 كيلو. على كل مفرد ما عليك هدي، ما عليك هدي. إذا رجعت محرما بالحج وحده وبقيت على إحرامك حتى يوم العيد فلا شيء عليك، لكن الأفضل لك أن تعود بعمرة أخرى وتصبح متمتعا على نيتك الأولى. إن وجدت هديا ذبحت، وإن لم تجد فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بنغلاديش. حياك الله. لنا الأخ من نيجيريا يقول لحضرتك هو عنده صبر صبر صبر الله يعافيك. هذا سؤال يعني في تكرار العمرة، وأنا دائما أقول إن الذي اعتمر يعني قبل الحج لا يخرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع. طيب ما أدري من الأول. نعم هذا كان هذا كان ينعطي. إحنا سواقين نجيب الحملات. نعم. مرات نتعرض إنه يشلحون الإحرام بعد ما نحرم. ليش يشلحونه؟ لأنه تأشيرتنا زيارة عمل. أي ما عندك ما عندك ما ما ينبغي أن تحرم وما معك رخصة. لا بد من تصريح. ننقل الحجاج ولو سواقين الحافلات. ولو تنقل الحجاج إذا ما معك تصريح فلا فلا تحرم. أقول لا تحرم بالحج إذا ما معك تصريح، ما يلزمك. إحنا جايين من بلاد بعيدة يا شيخ الله يكرمك، بدنا نحج يعني فرصة أن نحج يعني أنت جئت سائقا. جئت سائق ما جئت للحج. نعم. أي نعم. وليس معك تصريح فلا حج إلا بتصريح. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حجيت عدة مرات. الله يتقبل. وهذا خطأ جدا على أخي. أي نعم. إذا أردت نعم أن يعني تحرم بالعمرة عن أخيك، تقول لبيك عمرة عن أخي متمتعا بها إلى الحج، وإذا جاء وقت الحج لبيك حجا عن أخي، وتفعل كما يفعل الحج. نعم. الأخ من نيجيريا هنا يقول لحضرتك أنه عنده في نيجيريا، هل عليها زكاة ولا على الدخل اللي يجي من السيارة؟ أي نعم، السيارة اللي للأجرة لا زكاة عليها، لكن الأجرة التي يحصلها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا مستقرة في ملكه فعليه زكاة. يعني بيصرف منها إذا كان يصرف منها أو صرفها كلها وما حال عليها الحول فلا زكاة عليه. أي نعم. الشيخ عنده سلاسة الريح. أي نعم عنده استطلاق الريح. أي نعم. فيتوضأ إذا دخل الوقت، يتوضأ إذا أراد الطواف، ثم إذا خرج منه شيء لا يضره حتى ينتهي. أي نعم. الشيخ أنا كنت دخلت بعمرة في رمضان. نعم. كان يزكي الصوم بعمرة وحجة في رمضان. يوم واحد. 2008. اي جيت هنا المدينة ومشيت عمرت جيت عمرة. اي كان يزكي الصوم بعمرة ثانية وحجة ولا صفر. نيجي كيف شنو؟ هذا شيء مضى ولا الآن؟ ها؟ الحجة حضروها لي المرة الأولى. المرة الأولى خلاص انتهت. اي وفضلت عمرة في 2008. الحمد لله. الله الله يتقبل. الله يتقبل. الآن يعني ماذا تريد؟ تريد أن تحرم بالحج مفردا؟ ها؟ إذا تريد أن تحرم بالحج مفردا تبقى على إحرامك حتى يوم العيد. إذا تريد أن يعني تأخذ عمرة من تحرم بالعمرة من أبي علي متمتع بها إلى الحج فهو الأفضل. وعليك فدية. هل ضروري يقول هو كرام الحاج؟ لا لا مش لازم. ممكن يكون محرم مثلك ويقصر لك، لكن لازم تعمم الرأس بالتقصير ولا تحلق ولا تحلق اللحية. اي يعني تحلق الشارب تقص الشارب وتوفر اللحية. في واحد يعني من الغباوة والجهل قال والله أنا تحللت من النسك، تحللت من العمرة، بس نسيت أحلق لحيتي. قال نسيت أحلق لحيتي، ظن أنه مذنب. شوف البلوى لما تعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صبر الله يرضى. لا تغرقوني بالأسئلة. لا لحيتك أي هذا البلوى شنبك قصه. أي ما تقصه خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جزوا الشوارب، جزوا الشوارب، احفوا الشوارب، وارخوا اللحى، وفروا اللحى. بارك الله فيك. صبر الله يرضى عليكم، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول شخص تمتع بالعمرة وبعد التحلل مباشرة سافر إلى جدة لشراء إيش؟ هدايا العائلة، ثم رجع قبل الحج بيوم، ماذا عليه فعله؟ هل عليه هدي أم لا؟ لا، هذا متمتع يعني. على كل حال الأولى، لأنه ما الآن اتصلت جدة بمكة في البناء، ما بينهم مسافة قصر، فالأحوط أن يلتزم الهدي ويكون متمتعا، يحرم إذا رجع، يحرم من جدة إذا رجع بنية الحج، أو رجع ودخل بلا إحرام يحرم من المكان الذي هو فيه للحج. نسأل الله سبحانه وتعالى، أو يقول أدعو لي بحفظ كتاب الله الكريم، ونحن ندعو لك ولأنفسنا ونقول: اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. نعم يا شيخ. يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي إذا كان هناك حملة وذهبت بك إلى مكة يعني بعد نصف الليل، فيجوز أن تطوف طواف الإفاضة ولو لم ترمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. والطواف طواف الإفاضة من أعمال يوم النحر، والرمي من أعمال يوم النحر، والحلق من أعمال يوم النحر. فإذا يعني أردت أو وفقت للأفضل فأنت ترمي أولا، ثم تذبح هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تلبس تحللت التحلل الأول، وتطوف أي نعم في الأخير تطوف بثيابك، وإذا انتهى الطواف تحللت الحلة كلها. هذا الترتيب. إذا لا قدمت شيء على شيء فافعل ولا حرج من أعمال يوم النحر. أنت أديت عمرة سابقا والآن تريد أن تعود. أي نعم نعم، تذهب لأنه في سفر عند بيار علي، تقول: لبيك عمرة عن والدتي. ثم إذا خلصت من العمرة تحرم بالحج إذا جاء يوم التروية عنك. أي وعليك هدي أي متمتع. نعم. وعليكم السلام. واحد عنده فتق إربي ولابس حزام، بس حزام ضمخير عليه، عنده فتق إربي، فتق اي نعم، شفانا الله وإياه. أقول شفانا الله وإياه. اي ولابس حزام، ما في باس، ما يعني ما يجوز يلبسه تحت الإحرام. يجوز يلبسه تحت الإحرام. ما أسمعك وانت مرتكي على العمود. تعال شباب ما شاء الله. أيه. عن القارن والمتمتع. المفرد ما عليه هدي، بس ليش يفر من الهدي؟ المفرد صحيح أن الإفراد أفضل عند المالكية، لكن هم يقولون يفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة. أما إذا أردت عمرة وحج في سفرة واحدة وتحتال تحج أولا ثم تخرج بعد للتنعيم لتأتي بالعمرة، ما أتيت بالأفضل؟ أي نعم، لبيك حجا، أو تجي مرة ثانية من السودان بعمرة. إذا ما عنده هدي وصار متمتعا أو قارنا فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، الأمر ميسر. صبر. الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة. ما بدعة إضافية، بدعة إضافية. الدعاء ليس بدعة، دعاء المشروع، لكن الهيئة التي يعني حدثت ما كان الصحابة يفعلون هكذا. أي من الهدي السنة، لو لم يأكل لو لم يتيسر له ما عليه شيء، من السنة ليس عليه. السنة المقابلة، المقابلة للواجب للفرض. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة وطواف الوداع يسيرون طواف واحد؟ يجوز أن يؤخر، يعني سؤالك يكون هكذا، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة حتى نهاية أعمال الحج ويكفي عن الوداع؟ نعم، إذا سافرت بعد طواف الإفاضة وسعيت وذهبت على مباشرة عليكم السلام فهو كافي عن الوداع. ماذا يحرم على الحائض؟ يحرم أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، بس إذا تعمل ما يعمل الحاج تحرم، وتعمل ما يعمل الحاج لكنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر. ترمي ما في شيء. نعم، تعمل تفعل ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. أه؟ نعم. أي أنت تدفع سند للبنك توكلهم، حقيقته وكالة، حقيقة إذا دفعت حقيقة هذا الأمر السند وكالة، هم وكلاء عنك يذبحون الهدي، تقول لهم هدي أو تقول يعني فدي، فدية. أي نعم واجب. إيه ما في بأس إذا دفعت. أي نعم، لكن أنت يعني بنيتك أنهم وكلاء. أي نعم. عليكم السلام. الوضوء لا يلزم إلا في الطواف فقط، الوضوء لا يلزم إلا في الطواف فقط. إذا ضاع في المسعى أو ضاع في عرفة أو ضاع ما يضر، إذا حصل نقض وضوءه في الطواف يخرج ويتوضأ، يبدأ من أول الشوط الذي يعني طاف ثلاثة أشواط ثم انتقض وضوءه يخرج، وإذا توضأ يبدأ من أول الثالث. أي نعم، يبدأ من أول الثالث وهكذا. دعوني وإليكم. الأوفق له، الأوفق له إذا كان في الفندق يعني أتم له في الغسل وأريح. الآن السيارات وما في مسافة، يمكن يغتسل في الفندق ويركب السيارة خلال 10 دقائق أو ربع ساعة، إذا وصل هناك الميقات ينوي، يكون قد لبس الإزار والرداء وتجرد من المخيط والمحيط واغتسل وتنظف وتهيأ، إذا وصل الميقات ينوي ويقول لبيك بالنسك الذي هو يعني أراد. اللهم صل وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة. إيه لكن الوضع مختلف الآن. إيه نعم. وإليكم. عليكم السلام. المتمتع عليه هدي التمتع. الهدي الثاني ليش؟ هو كيف يحج مفرد؟ إذا حجيت مفرد ما تبغى يصير عليك هدي؟ النية، النية تبي تهرب من الهدي؟ أنا أسألك ولا تجاوب؟ ما نمجاوبك إلا إذا جاوبت. إذا حج مفردا فالمفرد لا هدي عليه، لا يجب عليه. وإذا أهدى مستحب. إذا تمتع إذا حججت متمتعا فعليك الهدي واجب إن وجدت، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. الأضحية ليس على الحاج أضحية، إنما عليه هدي إذا كان متمتعا أو قارنا. الحاج حكم حكم الحاج، والذي يدفعه إنما هو هدي وليس أضحية. والهدي أفضل من الأضحية، لأن الهدي هديا بالغ الكعبة، أما الأضحية فهو في بلده. أين مثل اختلاف الأسواق، مثل اختلاف الأسواق، يعني لما تأتي بالكبش في سوق ما ثمنه كذا، تذهب به إلى سوق آخر يختلف ثمنه، أي ما في شيء. نعم. وعليك السلام. تبدأ من الحجر الأسود في الرمل، لا في الحجر الأسود، في الحجر الأسود. لا هي ثلاث وصل، لا يسمى شوط حتى يبدأ من الحجر إلى الحجر وتنتهي من الحجر. إذن هذا ليس شوطا. أين بعد إخوة في إيطاليا قالوا فهم سيء، فهم خاطئ، خطأ. عليكم السلام. حتى يكون شوط تبدأ من الحجر حتى الحجر. تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي في الحجر الأسود 7 أشواط، 3 بالرمل و3 و4 عادي. و4 عادي وأبدأ تطبع هنا. تبدأ من الحجر الأسود بسم الله الله أكبر وتنظر إليه وتنظر إليه. إذا أمكن حسب التمكن. نعم. إذا ما تمكنت ودفعت الزحام إذا حاذيته كبر. نعم. وإيه نعم كبر. نعم. ارفع يدك وكبر عند الحجر الأسود. نعم. وفي الصوت السابع هل توقف لا الشوط السابع لا تكبر، لأن التكبير للشوط الآتي وانت انتهيت الآن. نعم. إيه؟ البداية بسم الله الله البداية الله. نعم بسم الله والله أكبر، والنهاية تكبر لماذا؟ نعم. لشوط ثامن. نعم. إيه نعم تنتهي. وفي الركن سامحني وفي الركن اليماني والله استلمتنا استلام. نعم تفضل. بين الركن اليماني والحجر. نعم بين الركن. هل تنظر إليه أو لا؟ ما يلزم، ما يلزم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة وأنت ماشي في. نعم. وعليكم السلام. بالنسبة للهدي هل عنده مواعيد معينة؟ الهدي أنت توكل، وهم لا يذبحون الهدي إلا من يوم العيد و3 أيام بعد يوم العيد ينتهي وقته، ويكون في مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر في ميناء، نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر. ممكن تدفع إذا وجدت أحد، لكن في 3 أيام لن تجد مكتبا يستقبل منك. ها؟ لا أنت حينما توكل المكاتب عادة يكونون قبل الحج يفتحوا، لكن بعد الحج لن تجد مكتبا يقبل منك. هذا ما يعني ما عرفناه في إناء. اللهم صل وسلم على رسوله. عدد الجمار إذا بت في مزدلفة تأخذ 7، يعني فوق الحمص قليل ولا تزيد، وترمي جمرة العقبة. إذا جاء يوم 12 تلقط الجمار 21 من بناء، ما في حرج. نعم. عليه هدي في مكة. أي نعم. المتمتع عليه هدي في مكة يوم العيد، من يوم العيد. نعم. لهم أن يضحوا. لا يعني إذا شو بعد الأذان أفصل لك يا أخوانا. باقي جاوب على سؤال الذي سأل. عليكم السلام. على الطاعة وإياك. باقي سؤال الأخ اللي ما جاوبنا على سؤال، يقول يعني إني أنا لما حج متمتع وقارن علي الهدي هنا، طبعا هذا واجب يوم العيد ويكون في مكة وفي جاج مكة، هذا محله المكاني ومحله الزماني من يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، لكن يقول هل يعجب على أهلي أن يضحوا؟ الواجب ليس الأضحية أصلها، اختلف العلماء في حكمها، يعني هل هي واجبة أو غير واجبة، بعضهم يرى وجوبها على أهل اليسار، فإذا كانوا أهلك كان أهلك موسرين ويحبون أن يضحوا فلا بأس أن يضحوا وأنت تهدي. في فرق بين الأضحية والهدي، الأضحية يشترك فيها أهل البيت، أما الهدي فهو عن نفر واحد، هنا فرد واحد، أهل البيت يجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أقرنين، موجوئين، أملحين، موجوئين، يعني قال كبش واحد عنه عليه الصلاة والسلام وعن أهل بيته، وكبش آخر عن من لم يضحي من أمته، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما الهدي فهو عن واحد، سبعة في بقرة، البقرة تجزي عن سبعة، لكن الكبش ما يشترك فيه، يعني ما يشترك فيه، أي يجوز يعني في الهدي أن تجتمع وتشترك في بقرة، في بعير، في جمل، أي نعم، عن سبع، والبقرة عن سبع، أما الكبش فهو عن واحد في الهدي، لكن الكبش في الأضحية يجوز أن يشترك فيه أهل البيت، أي نعم، حياكم الله. لا هو قصره لا يشرب معك. لحظة بارك الله فيكم، وقلت له شاربك لا يشرب معك. عليكم السلام، قل سلام وأظهر الله. سلام. يعني أحسنت. نعم. إيه جمع وقصر. ولو في خيمته، ولو في خيمته. كان قارنا. قارنا وساق الهدي معه. والمحققون من العلماء يقولون من ساق الهدي معه فالأفضل أن يكون قارنا. وعلى كل حال لو اختار الفدية، هنا لو اختار القران فله ذلك لا يمنع، ولكن الأفضل إذا ساق الهدي معه فالأفضل أن يكون قارنا، وإذا لم يسق الهدي معه فالأفضل أن يكون متمتعا، أي نعم، يعني يريد أن يتمتع بنسكين في سفرة واحدة، وإذا يعني أراد أن يفرد العمرة بسفرة مستقلة في رجب مثلا في والحج بسفرة مستقلة فالأفضل الإفراد كما هو في مذهب المالكية، أي نعم. وعليكم السلام. من أجيب؟ أنت يلا بس تجي من وراي أنت، أي نعم. تمتعنا بالعمرة. نعم. من دولة أخرى. منين؟ وجينا على المدينة. نعم. حكمنا بالإحرام أهل مكة ولا أهل المدينة؟ أهل المدينة. ولا نحسبنا من أهل مكة؟ لأنك ستمر على الميقات. لأنك ستمر على الميقات. ولو جئنا بالطائرة؟ كيف جئتم؟ في فتوى ابن عثيمين نقدر نحرم حكمنا كحكم أهل مكة. لا ما ليس، أنت الآن سافرت بين العمرة والحج 500 كيلو. وستعود مار على الميقات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، أي نعم، فأنت ستمر وتريد النسك فلا تجاوز الميقات إلا محرم، إذا تفضل محرم حتى يوم العيد. إيه؟ نعم نعم، هو ما ينفع، ما لا بد أن تحرم. هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، كلام صريح، من غير أهلهن مر عليهن وأنت تريد النسك أي نعم. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. إننا أحبك في الله. أحبك الله. سؤال قصير جدا. شيخ فيه أمره أن يصلي مش عارف في وادي. في في في. قال أمرني أن أصلي. في هذا الوادي ركعتين. نعم. أي وادي هذا؟ هو أبيار علي. أبيار علي. يعني نحن ممكن نعمل. يعني إذا تيسر لك أن تصلي ركعتين وتحرم بعد الصلاة فجيد. جزاك الله خير. حياكم الله. أنت حكمك حكم الحاج. الحاج يأخذ ما يحتاج إلى أخذه. أي نعم أي نعم. حكمك حكم الحاج. تأخذ ما تحتاج إلى أخذه عند قبل الإحرام. نعم نعم. تفضل تفضل. الحمد لله الله يثبتنا وياه. نسأل الله الثبات. هو القدوة الإمام. لا القدوة الإمام. تقول لها إن القدوة الإمام. وأما يعني هذا المبلغ فهو يطيل لأجل يسمع البلاغ. أي نعم. ولا يقتدى به. إنما الذي يقتدى به الإمام. إذا انقطع على كل حال نخبرها ونقنعها أن الذي يقتدى به الإمام وليس المبلغ.